طيب في سؤال ثاني يا شيخ. نعم. في مرة في عندنا امرأة تصلي وهي ملقاة وهو مشتد بها المرض. وهي ايه؟ مريضة. نعم. وتصلي وهي ملقاة. ايش؟ وهي ملقاة على يعني على السرير ملقاة. يعني على الأرض. نعم. وبعد فترة لقيتها تصلي غير ناحية القبلة. غير ناحية القبلة. هل يعني لازم تكون ناحية القبلة؟ لازم. يا شيخ؟ لازم تكون ناحية القبلة، نعم. طيب واحيانا ما تقدر تصوم رمضان كامل. ما تقدر تصوم رمضان كاملا يعني تصوم مثلا 20 يوم، هل عليها فديه ولا تقضيه بعد رمضان؟ لا تقضيه بعد رمضان. الله يجزاك خير. يلا شكرا. شكرا لك.